يعدل ايش؟ 50 منكم. 50 منكم. شفت يا احباب انتوا الاهلي المسلم في امريكا عندك اكمال يا شيخ؟ الله اكبر. قال الواحد منهم يعدل الثواب ايش يا شيخ؟ كالقافز على الجبل. الله اكبر. فهنيئا لكم. أليس كذلك؟ أنا يعني مبالغ في مدحكم أم أنما حقائق ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو كنت أنا مبالغ في مدحكم فحتوا في وجوه المدحين التراب، لكنها حقيقة والله. حقيقة أنكم لا تجدون أعوانا على الخير وتستمسكون بدينكم وتعضون على كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وتحضرون مجالس العلم بهذه الأعداد، فأنتم تستحقون أن تأتي إليكم زحفا زحفا على صدورنا والله العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. فاسال الله ان يثبتنا واياكم، واسال الله ان يبارك في جهودكم، واسال الله ان يحفظ ابناءكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم امين يا رب العالمين. يقول ولا واذا شك في عدد ما اتى به. المهم خلصنا هذه الفقره. فصل يا شيخ، فصل هذه القراءه ان شاء الله. قال وخمسه اوقات لا يصلي فيها الا صلاه لها سبب، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قبل الروح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل. حد عنده إشكالية في الفصل هذا؟ طيب على اللي بعده يا شيخ تفضل. فصل. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الاهتمام دون الإمام، ويجوز أن يتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا غالي بأمي. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأ ما لم يتقدم عليه، وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. بارك الله فيك. قال صلاة الجماعة سنة مؤكدة. خلي بالك أن صلاة الجماعة اختلف الفقهاء فيها على عدة مذاهب. هناك من قال إن صلاة الجماعة واجبة وهم الحنابلة، وهناك من قال صلاة الجماعة فرض كفاية. طبعا لأن فرض كفاية بريح نفسه على الآخر، يعني أنك إذا قام بها بعض الناس سقط الاسم عن إيه؟ عن الباقين، هو قاعد مرتاح يصلي في البيت. قال يعني فرض كفاية إذا سقط بها البعض سقط الاسم عن الباقين، فده مريح نفسه. على فكرة دي رأي المفتي عندنا في مصر. نعم، أن صلاة الجماعة فرض كفاية، مع إن إحنا شافعية أصلاً، صلاة الجماعة عندنا سنة إيش؟ سنة مؤكدة، وأحاديث واضحة وصريحة. لقد هممت أن آمر رجلاً أن يؤم الناس، الإخوة المحدثين ينتبهوا معي. الأحاديث هذه مهمة جداً. وأجمع وحضر. نعم، لقد هممت أن آمر رجلاً يؤم الناس، ثم تخلفوا معي رجال إلى أقوام يشهدون العشاء في جماعة لأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالعلماء يقول يعني تحريق البيوت بالنار لا يكون إلا على ترك إيه؟ واجب يعني، أليس كذلك؟ طيب. ومع ذلك الجماعة ريحوا نفسهم وقالوا إن هي فرض كفاية إذا قام بها البعض. طب ما هم أكيد في بعض هيقوموا بها. ونترك المساجد؟ أين نحن من قول الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعني هؤلاء هم المهتدين، صح ولا لا؟ هؤلاء هم المهتدون. وربنا سمى اهل المساجد عمار المساجد، وانتم ان شاء الله يا عمار دار الفاروق انتم من عمار المساجد الذين قال وصفهم الله بصفه، والله العظيم صفه عظيمه جدا، صفه الرجوله. الشيخ حسين يقول لي واحنا ماشيين في الشوارع اقول له الرجل هذا كانه امراه ولا رجل؟ قال لي لا هذا ليس رجل انما هو ذكر. اقول هذا ليس رجل انما ذكر، يعني رجل اشبه بامراه، الشعر نازل يعني مش يا ترى غض بصري ولا مش لو رجل يعني اعرف انه رجل امراه غض بصري. فقال هذا ليس برجل انما هو ايه؟ ذكر، صح ولا لا؟ ربنا وصف اهل المساجد بانهم رجال. قال في بيوت ارنا الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصل رجال. هم اقول ان صلاه الجماعه فرض كفايه؟ فرض كفايه عشان يصلي في المسجد خمسه عواجيز شيبان ونفضل المساجد من الشباب بدعوة ان صلاة الجماعة فرض كفاية؟ هكذا رأي المفتي عندنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واهد جميع المسلمين يا رب العالمين. المهم هو خالف بذلك رأي امام مذهبه وهو ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة على النبي عليه الصلاة والسلام. الاعمى